أبناء الثورة، الجيل اللي هو نفض كثير من الاحترام والتقدير لكلام الأذان. الأب أرفض وأحب وأحن على الولد من نفسه، لأن تعرف أن محبة الوالد للولد طب طب مغلوب على كده، مغلوب أن يحب ولده غصب عنه يحب ولده، بخلاف محبة الولد للوالد أنها تكلف. ولذلك يوجد من بيننا من يقتل أباه ليرث، ويستحيل تجد هذه في الأب. يعني قدر أن الولد مثلا مرض مرضا عضالا، وأجمع أهل الطب على أن الولد ميؤوس منه وأن دي حالة لا شفاء له، الوالد ينفق ماله كله ويستدين وينفق على الولد، وهو عارف مسبقا كلام أهل الطب أن لا فائدة، لكنه دائما يقول الكلمة الأخيرة لله ليست لأحد، هو قادر على كل شيء، وينفق الذي جمعه في حياته وهو راضي غير متأثر، وروح بالولد يلف الدنيا بالولد وينفق ماله، ويوم يموت الولد لا يندم أبدا إنه بدد ماله عليه. ليه؟ من حبة الوالد للولد طبع، يعني يريد الأبناء يعرف الحقيقة دي، محبة الوالد للولد طبع مقصود. ولذلك ما أوصى الله عز وجل الآباء بالأبناء أبدا إلا أي واحدة بس، أي الميراث، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، لكن كل الآيات ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا ووالديه حسنا قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ليه؟ إن الولد جاسم أو يبقى الوالد هو صاحب المال ومرض، وابنه بيلف بيه العربية المتأجرة على حساب الوالد، والفلوس بتاع العلاج على حساب الوالد، كل حاجة على حساب الوالد. تقابل الولد ها ايه اخبار ابوك، ربنا يريحه. ليه يريحه يا اخي؟ اذا كانت كلمه طالعه من بوقك ما تقول ربنا يشفيه، ليه تقول كده وهو يرفض ربنا يريحني انا؟ فالوالد احبت الوالد للولد طبعا. فلما اقول يا ابني افعل كذا وذر كذا، قد يكون الوالد مخطئ لأنه هو قد يأمر بضد أمر شرعي لكنه لا يدري. يعني أنا برضو عايز أقول لإخواننا اللي هم بيشتدوا مع أبائهم، لما مثلا بيشوفوا طريق الالتزام وبيجد الوالد واقف كده، أنا عايز أحط كلمة للإنصاف في المسألة دي، إن الوالد سيفعل هذا عداوة للدين ولا عداوة للالتزام، ولكنه جاهل، هو يظن إن الخير كده وإن الاستقامة كده وإن ربنا رب الأمور، والكلام ده كله ملوش لازم، هو مخطئ قطعا في ذلك. لكن الابن بيعامل ابوه على اساس ان هو بيصد عن سبيل الله واقف في سكه الملتزمين، لا الاب ليس كذلك ابدا، بل هتلاقي عنده عاطفه وتلاقيه بيحب ربه سبحانه وتعالى، لكن عنده قضيه مغلوطه به، ما تعلم وما عرف دين الله سبحانه وتعالى. فينبغي على الابن الذي رزقه الله الهدى انه يترفق بهذا الواجب، وانه يرعى حرمته، إن يرعى حرمته. فكان زمان أبانا يقولون الزواج اسمه نصيب، الزواج اسمه نصيب، ما كنا ندري هذه الحقيقة فعلا. هو فعلا الزواج لا دخل للمرء فيه، لأن ربنا سبحانه وتعالى جعله من الآيات والقضية مغلقة. شوف ربنا سبحانه بيقول إيه، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. أنا عايز أخطب، فيه بنت في جارتنا مثلا بتنزل الشارع، الولاد بيعكسوها، الولاد مش عارفين، أنا واقف في البلكونة ماليش علاقة، يعكسوها ما يعكسوهاش ما يتجمنيش خلاص، ولا عندي أي غير عليها ولا عندي أي شفقة عليها. ثاني يوم حبيت اخطب، فقمت داخل على ابوها وقلت لها بقى عايز اخد بنتك وبتاع، لو شفت حد بعكسها في الشارع انزل. وايه اللي حصل؟ في يوم واحد يوم وليله نزلت المواد الرحمه في القلب. ما دي الايه بقى، ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون، ان لم يكن يربط بها اي شيء ولا تمنني في اي حاجه، فما هو الا عشيه وضحاها، الا وصرت انا يعني أنفلت شطرين من الغيرة على هذه المرأة. جت منين دي؟

المهم أخذ الرجل 1000 دينار وكان بتجد في البحر، اشتغل المدة المعلومة اللي اتفقوا عليها شهر شهرين سنة سنتين. المهم إن مضت المدة وجاء موعد الوفاة وكان بين الدائن والمدينة بحر. ففي اليوم ده اليوم المفروض يقضي فيه الدين، هاجت الريح والأمواج بقت الجبال وتوقفت حركة الملاحة ولا سوف رايح ولا جاي. الرجل صاحب الفلوس على الشاطئ الآخر واقف منتظر، والراجل النديم معاه 1000 دينار في صرة ومنتظر مركب عشان يروح لصاحبه. فالمهم إن الرجل انتظر كثير فيأس أن يجد مركبا، الجو ملبد بالغيوم والريح بتشتد والأمواج خلاص مفيش هدوء ولا فتور، فأيقن باله إيه مستحيل هيوصل لصاحبه النهارده. فعمل إيه؟ جاب خشبة ونقرها وحط الكيس فيها وكتب جواب لصاحبه إن أنا حاولت ألاقي مركب ما لقيتش، فأدي 1000 دينار. وبعدين أم مطمر على الكيس، الكيس بتاع 1000 دينار، ثم رفع بصره إلى السماء وقال ربي جعلتك كفيلا ووكيلا فأوصل هذا الدين إلى صاحبه، وأم رمي بحجر. واخد بالك؟ الرجل كان منتظر إن يجي صاحبه مهيش، لكن لا خشبه قدامه روح وتيجي، بس الموج ما بياكلهاش ولا بيبلعها. ليه؟ لأن الله عز وجل قال ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. مش واحد يروح يمين إلا دجل واخد بناصيته، شمال واخد بناصيته. المهم إنه لقى الخشبة قدامه رايحة جاية وتحركت، فقال خدها الدفة بيها، يبقى لا فلوس ولا دفة. فأخذها ولما وصل للبيت قال هات الشاكوش، ضرب الخشبة بالقدوم قامت نزلاله الإيه؟ السرة. فتح السرة لقى الجواب إن صاحبه بيقول له الوضع كذا وكذا وأنا حاولت وما لقيتش مركب وبتاع. خلاص عرف إن صاحبه إيه؟ كان له عذر. كل هذا والرجل البديل بيلتمس مركبه. ليه؟ لأن ما ينفعش أداء الحقوق بالنظام. يقول له أنا ربطت لك الفلوس في حمامة وبعتها لك مثلا، أو حطيت لك على ناصية الشارع أو كان ما ينفعش. أداء الحقوق لابد أن يكون الأمر فيه يقين، أنت خدت الفلوس بإيدك تنتهي بإيدك برضه. تمتش على الكلام ده خالص أبدا في أداء الحقوق. ومن أدى الحق بذلك لزمه أن يؤديه مرة أخرى. يعني فرض 1000 دينار دي راح في البحر والبحر بالع الخشبة، يلزمه أن يدفع 1000 دينار ثاني. فالمهم الرجل برضه عمال يلتمس مركب. ليه؟ الاحتمال الخشبة ما تصفرش، لأن دي مسألة ورع بقى بينه وبين الرب، فقد يكون له دم ربنا يضيع عليه 1000 دينار من باب العقوق، والرجل غير واثق في ورعه. فالمهم حتى هذا تاي الأمواج بتاعه ابتدت إليه المراكب تمشي، أخذ 1000 دينار أخرى وذهب إلى صاحبه. المهم دخل على صاحبه فقال له هذه 1000 دينار جزاك الله خير. ما قالوش بقى أنا بعثت لك والكلام ده وأكثر من ذلك. فقال له صاحبه هل أرسلت إلي شيئا منك؟ قال سبحان الله أقول لك هذا أول مرة. برضو إيه؟ بيواصل إنكار، برضو بيواصل إنكار، هذا أول مرة. فقال له جزاك الله خيرا ارجع فقد أدى عنك وكيله. وكيلك بقى أنت وكيلت بالمال ما بيضيعش ولا بيقرض ولا ممكن حد يروح منه. أنت عشان كده واحد يظلمك قل حسبي الله ونعم الوكيل وقف مكان، وقف مكان. إذا جعلت الله وكيلك لن تخيب أبدا، إذا جعلت الله مستشارك لن تخيب أبدا، لأنه ما بغشاش. إزاي بقى أنت طرحت نفسك على عتبة عبوديتي وخلعت الحول والقوة وخلعت كل حاجة في الحياة وإيه الدليل قدامك وبعدين ضيعت؟ لا والله ربنا أكبر من كده. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن كان شر لي في ديني ودنياي عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه. ليه؟ الاحتمال أنا أكون عمال أواصل وعايز أوصل يوم ربنا اللي يصرفه ويضيعه. أفتح بابي أخلي باب، أفتح بابي أخلي باب. لو أنت بقى بتستثير وابتديت تمشي في الإجراءات وعمال تتأكد كل ما تروح يعرف إن مالكش خير فيه. أدي علامة الاستقامة، مش علامة الاستقامة تشوف حلو. وإلا الإنسان يعني تابع لما يشتهي، يكون مثلا بيحب واحدة جدا ينام يحلم بيها يقوم يحلم بيها، طب ما هيبرضه الصبح هينشرح واخد بالك لأنه شافها في المنام. هو قبل ما يفكر يتجوزها هو مشوفها في المنام. فالنهارده لما يشوفها في المنام فقد يغتر، قد يكون له هوى. ولذلك حافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله بيشرح الحديث ده

وكذلك بدون الكلام بقى اتكلموا الكلام الحلو والكلام ده ليه؟ اهل المدن الاهل ايه القرى، اهل المدن في الدنيا حال اهل القرى اهل المدن، وادي ام القرى اللي هي مكه، ايه عمر الخطاب وكنت طول عمره عايشين في مكه ام القرى. فلما هاجروا بقى المدينه بقى مجتمع مدني بندر ونزل كلامه حلو والكلام ده، فكان بقى امراه عمر ما تقدرش تراجعه ولا كل كلمه تنزل هو بقى ميثاق له حاضر، وتعود هو على كده، يتعود على كده. والانسان بالعاده انت عارف مثلا الضابط في الجيش لما يتقاعد ويعمل مشروع تجاري كتير منهم بيفشلوا في الموضوع ده، ليه؟ لانه واخد التجاره اوامر، هو تعود طول عمره ما فيش حد يقول له لا، قبل ما يقول له حاضر يضرب رجله في الارض ويقول له التحيه حاضر، يتعود على كده. فلما يجي واحد يكلمه لا الكلام ده غلط وبتاع ما يستحملش العمليه دي، ما تعودش عليها. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه اتعود مرات يقول له حاضر حاضر حاضر. قال فلما هاجرنا الى المدينه قال كنا معشر قريش قوم نغلب نساءنا، فلما قدمنا على اخواننا الانصار اذا هم قوم تغلبهم نساؤهم، هي تقول الكلمه وتمشي كلامها على جزء. قال فطفق نساؤنا ياخذن من ادب نساء الانصار، طبع سراء بداوا يقلدوهم بقى. في يوم من الايام عمر بن الخطاب داخل البيت بيتكلم كلام معين في قضيه معينه، قال فصخبت علي امراتي فراجعتني، صخبت يعني الضوضاء كده وراجعتني في الكلام، دي كانت اول مره تراجع. قال فتناولت قضيبا فضربته وقلت لها اتراجعينني؟ فقالت او في هذا انت يا ابن الخطاب وانت لسه على الشغل القديم شغل مكه والكلام ده، او في هذا انت يا ابن الخطاب ان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم يراجعنه ويهجرنه الصبح حتى الليل. ده مش كمان بيرجعوه ويقولوا لا، ده بيزعلوا منه كمان ويجري خصمه ما يكلمهوش. قال عمر فافزعني ذلك وقلت او تفعل حقك ذلك؟ ما قالش لا عائشه ولا ام سلمه، كل واحد يروح لابنه على طول، واخد بالك؟ لقد خابت وخسر، وما يؤمنها ان يغضب الله لغضب رسوله فتهلك. وبعث عرفوا لبس هدومه ونزل على الحق. قال اي بنيتي اتغاضب احداكن النبي صلى الله عليه وسلم وتهجره الصبح حتى الليل؟ قالت نعم. قال وما يؤمنك ان يغضب الله لغضب رسوله فتهلكني؟ لا تراجعي، الشاهد بقى بالكلام فالصلي، لا تراجعيه ولا تساليه شيئا وسليني ما بدا لك. هو ده قصد الصبح، ما يكونش عون للبنت على الراجل انما يعين الرجل على المرض. لا تسلفينه ولا تسلينه وسليني ما بدا لك، ومش عيب ان هو ينفق على ابنته وعلى زوج ابنته، طواعيه طبعا مش قسر، طواعيه. فعمر بن الخطاب ينصح ابنته الا تنشد على زوجها ولا انا زعيم وكفيل وانا اقضي لك حاجتك. يبقى الواد الانسان الاصيل بيت كويس اللي هو بيراعي الاصول ادخله وانت مطمئن. لو البنت نصف ملتزمة هم سيعينونك عليها، لكن لو البنت ملتزمة في بيت غير ملتزم يعينونها على النشوز عليها. اي خصومة تحصل تروح هناك تقعدي بقى نربيه. ثم من جملة الاصول في البيت بقى اللي فيه اصل الا يعاتب والد الزوجة الزوجة امام ابنته. اوعى تقع في المسألة دي، حصل خصومة بين البنت وبين زوجها، ما تجيبش الزوج وتمرمط به الأرض كده قدام الولاد قدام المرأة، دي مشكلة كبيرة. لا، أولا تقول للبنت يعني المفروض إنك أنت تستقيمي والمفروض إنك تكوني عون الله على المحاكم، وتقوم واخد الراجل لوحده تكلمه يا معاذ ده أنت عايز، لكن تمسكه تهجر قوامته أمام المرأة مش عارف يربيها ولا يعرف يمسكه ولا يعرف يمضي عليها كلمة. فبرضه احنا نراعي المساله دي، انا عايز اعاتبه اخذ وعاتبه واجيب مجلس رجاله وحقق معاه واركبه الحق، لكن احفظ له المساله دي. واعلم ان الزوج سيحفظ لك هذا الجميل، سيحفظ لك هذا الجميل، لكن تاخذه وتغلطه وتقول انت غلطان وراس راكبك وانت على حق كذا امام البنت، انت كده بتهدر صوانه الرجل

لأن نفسي هذه المرأة تشوفني وأنا بشتغل بكافح بتاع الأطفال، بشتكي بظهر، بشتكي بمفاصلي، ومع ذلك ما بشتكيش لها لأن عارف إنها هتقول لي ما هو أنا أنت خلاص ما عادش منك راجع، مش تمسح على فقدانك يا إخوانا. ده المرأة الصالحة فعلا هي الدنيا بحالها، المرأة الصالحة هي الدنيا بحالها. كان كده النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نختار المرأة الصالحة. أنت ينبغي عليك أن لا تجاوز اختيار النبي لك. قال الله تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذا ربنا اختار لك اوعى تسيب اختياره وتاخذ اختيارك أنت. النبي صلى الله عليه وسلم اختار لك، لا تقدم اختيارك على اختياره. طب هو النبي صلى الله عليه وسلم ما اختار لك فعلا؟ قال: تمسح المرأة لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها وما ثبتش. قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك. يبقى اختار لك ولا لا؟ يبقى اختار لك. فإذا جاوزت اختياره صلى الله عليه وسلم ندمت، إذا نظرت إليها سرت، وإذا أقسمت عليها أبرت. أهو مثلا كثير من الناس يحلفوا بالطلاق، طب علي كذا كذا بالثلاثة لو ما قعدت في البيت، يقول لك طيب أنا طلعه. وذلك المرأة الصالحة مستحيل تقول لك كلمات إذا أقسمت عليها اتكبرت. ليه؟ لأن الزوج يا إخوانا مش مجرد جزء، ها؟ الزوج لا مش كده، الزوج سيد وشيخ وأستاذ، هو كل حاجة للست، شيخها وأستاذها وأبوها وأمها كل حاجة. ولذلك امرأة إبراهيم عليه السلام لما كانت بتخلف وجاء الملائكة يبشرونها، قالت: يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة. بعلي ما قالتش هذا زوج، لأن البعل هو السيد المال، البعل هو السيد المال. أهو بقى شوف الزمان استدار وقاموا حاطين على العين نقطة. شوف بقى المشكلة بقى، ها؟ حطوا على إيه؟ على العين نقطة. وبقى النساء بيعملوا الرجاله كده، دي مش المرأة الصالحة ابدا ابدا على الاطلاق. وخذلك الزوج ليس مجرد جزء يعاشر المرأة ويجيب لها اكل وشرب ويحميها من الملمات والكلام، الزوج ارفع من كده. وينبغي على الزوج ان يكبر نفسه، ما يصغرش نفسه، انه يعرف ان هو مش مجرد واحد والجزء، لا، الرجل سيد ومالك. وخذلك فالمرأة الصالحة إذا أقسم عليها أبركه ولا تجعله يحنث في يمينه، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله. امرأة عفيفة تحفظ فرجها، ما تمكنش حد إنه يدخل البيت ولا يعاكسها ولا يكلمها ولا تخضع بالقول ولا الكلام ده خالص، والمال الذي تركه لا تبذله وتحفظه. وإذا غضب ما تقولوش غضب دماغ في الحيط والكلام ده، تقول: لا أستحل بغمض حتى ترضى. ما أقدرش أغمض عيني ولا أكحلها بالنوم لحد ما ترضى علي. في واحد يفرط في هذا النوع النفيس النادر ده. أنت لما تكون عايز تعمل كلمة حلوة ولا بتاع بتلف في البلد وتحرقها عشان تشوف محل القوة الشرعية فيه كثيرة والجماهير بتتردد عليه، دي حياة ولها ذرية وأولاد والكلام ده. فلذلك أول ما الإنسان يستقيل ينبغي عليه أول شيء إن هو يتيمم البيت الصالح المشهود له بالصلاة، ويأخذ البنت الصالحة في هذا البيت. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك عليهم وأن يبارك لهم وأن يجمع بينهما في الخير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.